مفيش وقت للفلسفة دي لأن الجماعة اللي معايا هينسفوا السندوتشات نسف والجبل عمال ينقص. تعال نشوف ايه اللي في الجبل ده. لحمة باردة، جبنة رومي. كويس كويس. قعدت افرم زي المحرومين ولقيت عادل بيقرب مني وبيقول لي في ودني: ارحم شوية، مش تتأكد الأول خطيبتك بتاكل ولا لأ؟ ما هي عندها ايدين وبق زي. تصدق انك جلنف، خلي عندك شوية ذوق يا اخي. شلت سندوتش بيض اللي بالمناسبة بحبوش ابدا ورحت على هوايدة رميتهولها في طبقها وقلت لها وبقي مليان اكل: كلي ده. ورجعت قعدت على الكرسي بتاعي مش فاهم ليه عادل بيبصلي بصات النرفزة دي، عمري ما هفهم الراجل ده ابدا. قعدنا ناكل في صمت، ما كانش فيه غير صوت المضغ بتاع الاكل. وبشيء من الوقاحة قعدت اتأمل الناس اللي قاعدة حواليا، الناس اللي وحدتهم الصداقة وقسوة الطبيعة. تعال اعرفك عليهم. تعال ما تتكسفش، انت عارفني كويس فما فيش داعي اصدع دماغك بالكلام اللي انت حافظه عني. انا هو انا من غير تفاصيل. البنت بقى متوسطة الجمال اللي قاعدة جنبي ديت تبقى خطيبتي هويدة، واللي جنبها تبقى سهام اختها، وعادل جوز سهام. المجموعة دي انت اكيد تعرفها لو كنت قريت مغامرتي مع اكل البشر او لعنة الفرعون. الملتحي بقى ابو نضارة تخينة دوت يبقى شكري الاشاموني، موظف على المعاش وبيمارس اغرب هواية ممكن انسان يمارسها. تصوروا ان المعتوه دوت غاوي كتابة قصص رعب. اه والله. الاصلع ابو نضارة ده بقى انت اكيد عارفه، فكر كده شوية. ايوه هو بعينه، دكتور محمد شاهين استاذ الانثروبولوجي اللي كان معايا في حكاية جاري اكل البشر. وهو زي ما قلتلك انسان بريء بدرجة لا تتخيلها، لدرجة انك لو قلت له انك كنت بتتخني مع اسدين لقيتهم في اوضة نومك امبارح مش بس هيصدقك، ده هيقضي نص عمره يوصف شجاعتك للناس، وهيفضل طول حياته مرعوب وهو داخل اوضة نومه لا هيلاقي له اسدين هو كمان. اما الراجل اللي مضيفنا بقى ومراته دكتور سامي وحرمه، فمن اكتر الناس المتحضرين الراقيين المثقفين، وعشان ربنا ما رزقهمش باطفال كان عندهم بقى سعار اجتماعي بيخليهم يتصرفوا تصرفات غير عاديه، زي انهم يعزمونا على العشاء. تخيل دكتور سامي يبقى استاذ امراض نفسيه، بس هو ما دخلش علم النفس من باب الطب، دخله من باب الاداب، عشان كده كان بيؤمن باساليب التحليل النفسي ومعلق صوره فرويد المرعبه في اوضه مكتبه. كان اديب اكتر منه طبيب، مشكلته الوحيده انه تقريبا ما بيفتحش بقه الا عشان يعلمك حاجه جديده، وده جايز يبقى محتمل بعض الوقت، اغلب الوقت، بس اكيد مش محتمل طول الوقت. يعني كان دكتور محمد شاهين موجود في اسكندريه، وهو بالصدفه يبقى صديق قديم لاستاذ سامي اللي عامل لنا العزومه ديت، واللي بعد كده بقى زي ما انت عارف فلان يعرف فلان، علان صاحب علانه، وبالتالي الدعوه بتتحول لدعوه جماعيه، وادينا هم متجمعين وبنقضي السهره الممتعه دي، لولا بس الاحوال الجويه السيئه اللي خلت من الصعب اننا نروح بيوتنا. والواقع ان حرم دكتور سامي كانت اجتماعيه بجد مش تمثيل، بتكره الاكسجين وبتعشق ثاني اكسيد الكربون، وكانت فخوره بكل الناس دول اللي متجمعين في بيتها بياكلوا ويشربوا في ضيافتها. بس هويده كانت عصبيه وقلقانه عشان هي الانسه الوحيده الموجوده في القعده دي، وامها الست العجوزه قاعده لوحدها في البيت مع حفيدها ابن عادل وسهام. عشان كده مرات دكتور سامي جابت لهويده التليفون عشان تقول لمامتها انها هتتاخر شويه وتطمنها انها مع سهام وعادل وانا. بس انا خايفه. من ايه يا حبيبتي؟ من كل حاجه، من السقعه، من الضلمه، من الشتاء. كرر شكري كلامها والاكل في بقه وكان باين انه بيفكر. السقعه، الضلمه، الشتاء، مفردات الرعب الابديه. وايه يعني؟ ايه الجديد في كده يعني؟ احنا عندنا كل المطلوب لقصه رعب كويسه: البرد، الظلام، المطر. ودرامة المكان الواحد اللي بيتجمع فيه مجموعة من الأشخاص ويتوقعوا الشر. نسيت القمر والذئاب، لازم يبقى فيه ذئاب، خاصة لو تخيلنا ان الفيلا دي بتطل على المقابر. عادل انت اتجنيت؟ بهزر يا حبيبتي بهزر. بذمتكم مش الموضوع ده ممتع؟ انت بتتكلم عن ايه؟ بتكلم عن متعة الرعب، مش حاسين بيها؟ انت اكيد بتهزر صح؟ هو بيتكلم بجد يا انسة هويدة، في متعة كبيرة في الإحساس بالرعب عند كل الناس، وعشان كده بتلاقي الناس بتدفع فلوس عشان يخشوا سينمات ويتفرجوا على أفلام رعب،

وخد بالك ان كابوس السقوط ده دايما بينتهي قبل ما تلمس الارض. صحيح، بس ده معناه ايه؟ بيبقى انذار، مجرد انذار. الكلام عن الخوف ده بيخوف، بس بيساعدنا في اننا نفهم نفسنا اكتر. يلا دلوقتي بقى كل واحد يحكي لنا عن الحاجة اللي بتخوفه اكتر من غيره. لو سمحت لي اني ابدا، اعتقد ان ألفريد هيتشكوك اتكلم عن ثلاث كوابيس رئيسية في الثلاث تحف بتوعه: نفوس معقدة اللي ناقش فيها الخوف من الأماكن الغريبة، جنون واللي ناقش فيها الخوف من الناس الودودة أكتر من اللازم، ودوار اللي ناقش فيه خوف المرتفعات. ليديز فيرست، إيه اللي بيخوف مدام سهام غير الفيران؟ فزع غير مبرر؟ أكيد. أنا بخاف من المراية، بخاف من صورتي فيها وإيه اللي ممكن تعمله لما أديها ظهري. تمام، المرايات بتلعب دور لا بأس بيه في التراث الإنساني، والخوف والتطير منها معروفين من زمان. أنا بقى بخاف من الصور اللي فيها ناس بحلقالي وعنيهم بتتابعني منين ما روح. دي خدعة بصرية قديمة، وكل صورة تقدر تتابعك بعينها لو الرسام اتعمد إنه يحط النني في مركز العين. كل رسام إعلانات يعرف إزاي يدي التأثير ده. وإنت يا مدام سوريا؟ خليني أفكر، إيه اللي بيخوفني؟ أيوة، أنا بخاف قوي من اللي بيحصل على شاشة التلفزيون بعد ما الإرسال بيتقطع لما بنكون نايمين. خوف غير مألوف، بس هو بيعكس الرعب اللي جوانا كلنا من المجهول. وانت يا دكتور، ايه اللي بيخوفك؟ مش عارف بالظبط، بس أنا بخاف من خوف الحيوانات. قصدك بتخاف من الحيوانات؟ لا لا، بخاف من خوفها. لما يتوتر القط بتاعي مثلا، ولا لما كلب يبدأ يزوم من غير سبب، بحس ان قلبي هيقف. هو ثقة الانسان في غريزة الحيوان بتخليه متأكد ان الحيوان حس بحاجة احنا مش شايفينها، والخوف ده اثبت نجاحه بالمناسبة كمقياس في الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات. عمري ما حنسى توتر الجمل لما حارس الكهف الرهيب كان خارج يدور علينا، ولا هروب الكلاب من طريق هويدا لما كان حارس الموميا بيجري وراها. وانت يا دكتور سامي؟ الكابوس الخاص بيا هو اننا بنسافر كتير ونسيب الفيلا فاضية. لو في كاميرا بقى تصور اللي بيحصل فيها في الفيلا في الأوقات دي، يا ترى هنشوف ايه لما نرجع. وبخاف كمان من الأنوار الهادية، وبفضل الضلمة الكحلة عنها. وانت يا دكتور شكري، ايه اللي بيخوفك؟ الكابوس الشهير، انك تروح لواحد يساعدك ضد خطر معين فيطلع هو نفسه جزء من الخطر ده. كلنا سمعنا عن قصص زي دي، الشيال اللي ماشي في غابة عايش فيها ناس ملهاش عيون، فجأة يلاقي واحد واقف ومديله ظهره فيجري عليه عشان يطلب منه يساعده انه يطلع من الغابة دي. وقتها يلفله الراجل ده ببطء فيكتشف الشيال انه ملوش عينين راخر. لا لا بلاش الحكايات دي، الله يخليك. دي تيمة قديمة جدا في الاساطير الشعبية وقصص الرعب. في تيمة تانية بتصير رعب دايما، فكرة ما كنتش اعرف وقتها كذا، ودي بتتكرر في كل حاجة. موثق العقود هاركر بيبات ليلته في قصر دراكولا وما كانش يعرف معنى اسم دراكولا وقتها. كلنا عارفين ان جدة ذات الرداء الاحمر هي الذئب ومتنكر، بس هي ما تعرفش. هي تيمة ادبية بس بتخوفني دايما. ده ايه السهرة اللي ما يعلم بيها لربنا دي؟ هو مين اللي بدأ الكلام ده اصلا؟ اختك هويدا لما اتكلمت عن البرد والمطر والضلمة. وانت مبسوط بده؟ وليه لا؟ عشان ايه ده؟ استنوا، في حد بيتحرك برا، انا متأكدة من اللي بقوله. صوت ايه؟ ضحكت عليكم. لا واضح ان انتوا فعلا مستمتعين بالكلام في المواضيع دي، عشان قلبكوا جامد طبعا وما بتخافوش، تخافوش خالص. سهام، احنا اعصابنا متوتره بما فيه الكفايه، فبلاش تزود لنا التوتر. احنا اوجدنا الرعب، ما كانش ليه وجود بس احنا خلقناه وعملنا له كيان ملموس، وبقى الضيف التاسع لينا في البيت ده. ده حتى بقى اكتر ضيف له تاثير وفعاليه. صحيح، دي حاجة في منتهى الروعة. ده صحيح. أنا بقول نروح لبيوتنا بأي طريقة إن كانت. مستحيل، أنتوا هتفضلوا هنا، الستات هيناموا مع مراتي والرجالة هيناموا معايا هنا، مفيش مشكلة أبدا. ما أعتقدش حد فينا عايز ينام. خلونا نكمل لعبتنا الرهيبة، كل واحد يحكي عن حاجة حصلت له، حاجة فيها نوعية الرعب اللي كنا بنتكلم عنه من شوية. دي كاميرون. طبعا محدش فيهم أنا بتكلم عن إيه غير دكتور سامي وشكري. شكري اللي قال ايوه بالظبط، زي الديكاميرون